الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليرج النار. إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إثم الكذب على أي نوع من أنواع الكذب الأصل فيها أنه عليه إثم، يعني أقصد إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على دون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم وكله كبيرة وهذا أكبر. شعبة بن الحجاج أبو البسطام ومنصور بن المعتبر الكوفي وربعي بن حراش وهو تابعي كبير، وأنا سمعت عليا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب أو من كذب علي فليرج النار. هذا لا تكذبوا علي مطلق، أي نوع من الكذب في أي مسألة في أي موضوع، فلا تنسبوا إلي شيئا أو كلاما أو فعلا لم أفعله أو قولا لم أقل. فقوله علي فيدخل فيه الكذب، عموم الكذب، ما دام أن هذا الكذب كان على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الهدف والقصد من هذا الكذب، ولو كان قصدا حسنا كأن يرغب الناس في فضيلة من الفضائل فهو كذب عليه صلى الله عليه وسلم ويلحق هذا الإثم العظيم، لأن بعض الجهال وضعوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل كذبنا له، فعلنا ذلك تأييدا لشريعته وحثا وترغيبا في الخير، وما ضروا هؤلاء الجهلة أنهم آثمون أشد الإثم بتقولهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله عز وجل، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أي كذب. والكرمية جوزوا وضع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب، وهو جهل يعني باللغة وجهل بالشرع، واستدل بعضهم بحديث من كذب علي ليضل به الناس، والحديث لا يصح وعلى فرض صحته، فإنه ليضل الناس هنا كما في قوله من أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس، اللام هذه للصيرورة وليست للتعليل، إنما هال ذلك إلى إضلال الناس. وقوله فليلج النار يعني أنه داخل النار عياذا بالله، ولذلك أجمع العلماء على تحريف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل تقبل من الوضاع أو الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكذب هل تقبل توبته ويصح تصح عدالته بعد توبته ونأخذ منه الحديث بعد ذلك أم لا. والكذب في اللغة هو الإخبار بالشيء على غير ما هو، سواء كان عمدا أو خطأ. فلو قال وذكر شيئا خلاف الواقع وأخبر به على خلاف ما هو على سبيل الخطأ، فيطلق في لغة العرب عليه كذب أيضا. والذين قالوا هذا في التعمد فقط هم معتزل، وإلا فلغة أهل الحجاز يقال في الخطأ وفي العمد. لذلك قال في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو الذي يلحق الإثم. ففي متعمد كذب متعمد، في كذب غير متعمد وهو الخطأ. كذب أبو السنابل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى أخطأ. كذب أبو هريرة عائشة تقول بمعنى أخطأ. كذب أخو أخي، كذب أخو أخي، نعم كذب العين. عند الناس في الحديث الضعيف لتقوية حديث حسن على يسوى هذا في كيف؟ أحيانا يعني نأخذ من الحديث ضعيفة نستند بتقوية طريق حسن أو ضعيف آخر. طيب هذا ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما نضعفنا الحديث هنا. هذا الآن الراوي الضعيف هذا يعني إيش؟ يعني في حفظه مثلا بعض الضعف غير ضابط. جاءنا واحد مثله، فنحن كنا مضاعفين وحده، لكن لما كان في احتمال الخطأ واحتمال الصدق واحتمال عدم الخطأ في هذا، وهنا كذلك ضم بعضهم إلى بعض فتقوى، وكلما زاد العدد زادت ثقة بهذا الخبر حتى وإن كان ضعيف. نعم هذا يعني ما قلنا ضعيف يعني يغلب على الظن انه في شيء او في احتمال عندنا الخطأ في هذا الحديث وعدم الضبط. فلما ياتي هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، الان عندك عود يكسر معك ضعيف، تعود مثله من اقوى في كسره لا تستطيع ان تكسره يعني سريعا، والأقوى لو جاء الثالث رابع خامس عاشر صارت حزمة كاملة لا يمكن تكسرها، صار قوي صح. هذا مع طبعا وجود أدلة شرعية في هذا، سنشد عضلة أخيك وتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذه فيها المرأة ناقص طاقة والمرأة أخرى ناقص طاقة، فشهادة اثنين شهادة رجل، فهذه قوتي ما أخذ منه تقوية الحديث بتاع دوتور. إذن ضعف الحديث ليس شرط أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ليس بشرط الحديث الضعيف أنه يعني فعلا في واقع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، بل ولا الموضوع الذي في سنده كذاب ليس من شرطه، قد يكون في نفس الأمر ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل عن إبليس الخبيث صدقك وهو كذوب؟ قد يصدق الكذاب، لكن نحن احتياط الدين وضعنا هذه الضوابط ووضع العلماء هذه القواعد احتياط الدين، فيؤخذ يعني بقواعد التقوية. قالوا لابد أن يكون شديد خفيف الضعف ولا يكون شديد الضعف لأجل هذا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وشعبة بن الحجاج وعامر بن عبد الله بن الزبير روى عن عبد الله بن الزبير أنه سأل أباه الزبير بن العوام إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني أبي هريرة مثلا، وأنت من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لازمته أكثر مما لازمه أبو هريرة، فلماذا لا تفعل هذا؟ فأخبر أني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فأنا أخاف. كان الصحابة يخافون لا سيما وعندهم ما يشغلهم من الجهاد ومن أمور كثيرة تشغلهم عن ضبط الحديث الذي يسمعونه. قد يكون الإنسان عنده ذاكرة للحفظ وقد لا يكون عنده ذاكرة ضابطة، فيخاف أن يزيد حرفا أو أن لا يضبط حديثا فيقع في هذا الإثم الكبير. وما دام أن غيره قد كفاه فالحمد لله، ولذلك يتخوفون جدا. ولعله مر معكم في مقدمة ابن ماجه إذا روى مرة حديثا ابن مسعود فقال أو مثل هذا أو نحو هذا، يعني خائف أن يكون قد أخطأ في شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث متواتر لفظا ومعنى، كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا. تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهذا أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد. يتبوأ مقعده من النار تهديد بأنه كأنه دخل النار يقينا ولمكان خاص به معد له عياذا بالله. والعجيب أن يعني معروف في التاريخ أن كثير من الناس كذبوا، صح ولا؟ يعني الكذب هذا معروف في التاريخ كله، يعني شيء لا يعد ولا يحصى. أليس كذلك؟ لكن أنت لا تعرفه. أما الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمدون في الكتب ومسجل، والأمة كلها تعرف إلى يوم القيامة فلان فلان كذاب، يفضحه الله سبحانه وتعالى لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال، لأن هذا الكذب يعني طالب العلم هو من أمناء الشريعة، يجب أن يكون أمينا على هذا الوحي، فلا يتحدث إلا بحديث يتأكد أنه صحيح، يتأكد أنه صحيح أو يغلب على ظنه أنه صحيح، لا يحدث على التوهم ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشك والتوهم. إذا لم يكن متأكدا أو يغلب على ظنه فلا يحدث به، فلا يجوز أن يتحدث بهذا الحديث، فإن الأمر شديد، أمر عظيم. لذلك قال من حدث عني بحديث يرى، يعني يظن أنه كذب، عنده ظن شك في الحديث، هو أحد الكاذبين. فلا يجوز رواية أي حديث إلا بعد التأكد من صحته. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أبو معمر عبد الله بن عمرو قال، وعبد الوارث بن سعيد ذكوان، وعبد العزيز بن عن أنس من صهيب، عبد العزيز بن صهيب قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، مع أن أنس من المكثرين لكن عنده أحاديث أكثر. قال لولا أني أخشى أن أخطئ، لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. و فليتبوأ مقعده من النار، جاء في حديث ابن عمر بني له بيت في النار. قال الحافظ أخرجه الأحمد في إسناد صحيح. وكذبا هي نكرة في سياق الشرط، فهم جميعا واكد جميع المسائل. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يزيد بن أبي عبيد هو مولى لسلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري، وهي نحو 20 حديثا ثلاثيات. ومسلم كم؟ 14 ثلاثيات كم؟ لا يوجد عند الشيخ المسلم، الترمذي واحد اثنين في الترمذي، أنا أذكر واحد في الترمذي، وابن ماجه ستة لكنها ضعيفة كلها، خمسة ستة لكن كلها ضعيفة لا تصح. مسلم ما عنده مسلم ما لا مسلم ليس فيه ثلاثي وإنما فيه المعلقات هي 12 أو 14 قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي وأبو عوانة والضاح لا يشكني وأبو حصين وفي الرواة لا يوجد حصين إلا هذا وكلهم حصين إلا هذا حصين وهو عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن سمان فلا تسموا باسمي يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا باسمي في حياتي وبعد مماتي وأما في حياته لا تكتموا بكنيتي وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا مانع من هذا ومن الجمع بينهما وذكر صلى الله عليه وسلم هنا حديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جمع بين هذين الحديثين لئلا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو منام فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام فهذا أيضا لا يجوز إذا كنت يعني إذا كان يعني الإنسان إذا أرى عينه ما ترى في المنام فإنه يأتم وأتى كبيرا إن أفرى الفرى أن يرى الإنسان عينه ما لم ترى من أكذب البر أو من أكذب الكذب والافتراء أن تري عينك ما لم ترى فكيف إذا عزوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا لا يحل ولا يجوز باب أولى فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي يعني من رآني في المنام فقد رأى الحق يعني رآني على صورتي فقد رآني أكون أنا فعلا الذي جئت في المنام ولكن لا يشترط أن يكون الرؤيا على ما هي عليه على ظاهرها طيب لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصفاته وكل شيء هل نقول عنه أنه صحابي ونأخذ عنه الحديث ونقول رضي الله عنه لا لماذا لا نقول عنه صحابي لماذا لا لا إيش؟ لا تقبل الرؤيا يعني ما الذي الحديث يقول فقد رآني هو الصحابي هو من لغى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وما تعالى هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. لا، وهذا التعريف من أين؟ الحديث يقول فقد رأى الحق، فقد رأني حق في المنام هو صحابي في المنام صلى الله عليه وسلم. نعم محمد، أبا محمد، نعم. لسني إخواني أنتم أصحابي لسوا إخواني. طيب، الآن نتكلم على هذه الشبهة. لو قال واحد عندي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم خلص أبا تلقى الحديث يكون حاله ايش؟ يعني اقتربت انت يعني خالك التعبير لسه ما ضرب. نعم طب نعم شيخنا، الرؤى لا يؤخذ منها حكم شرعي، ما يقتنع بهذا كلامك. نعم أيوة، بس الله سبحانه وتعالى أراه فلحق بها لهؤلاء رضي الله عنه. نقول رؤية مجازية. قول إيش؟ رؤية مجازية هذه، يعني هو حقيقة ما لقي. بالحسب. المفسرون يقولون كأنه رأى. مهند، الجواب أحد الشروط تلقى الحديث إيش؟ اليقظة والتنبه والنعم، لأنه في حال النوم حالته أشد من حالة الغفلة. فلو واحد أخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال غفلة، هل يقبل منه هذا الحديث؟ لا، الغفلة الشديدة هذه والنعاس هذه ما هي حالة يصلح منها تلقي، ولا يصلح فيها تلقي الحديث وتلقي العلم. فكيف من نوم المستغرق؟ فهو في حالة لا يصلح معها أن يكون ضابطا للعلم، لذلك اختل شرط من شروط الحديث الصحيح وهو الضبط. فهل النائم ضابط؟ نعم، لروايته ليس ضابطا، ولذلك أقول يعني حتى هو يحدث فيها على، ولو كانت واضحة جدا عنده فهي حالة غير صحيحة لأن يقال أنه ضابط لهذه الرواية. فإحنا كلامنا أشرف الصحبة. نعم صرت صحابي، لا تأخذ مني. لو رأوني نعم ولكن. ويقال لا تأخذ مني حديث. صرت صحابي. نعم، بس نحن بناء على إيش؟ بناء على ماذا؟ قلنا أنه يعني اثبت الأول هذه المسألة الأولى أنك ضابط حتى نثبت لك الثانية شرف الصحبة. فهمت؟ هو لم ينقل شيء، هو رأى فقط رأس. لم رأى النبي ساكت، هو ساكت فقط. صح. لم ينقل. لكن الحالة التي ينقلها هو حالة غير ضابط فيها الرواية، غير ضابط فيها لهذه القصة لرؤيته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا رأيته؟ لابس إيش؟ مثلا لابس عمامة وثوب كذا، نقول حالتك هذه غير مقبولة منك الرواية لأنك في حالة غير مؤهل فيها لأن نسمع منك هذا. طيب شرط الصحبة عند الله يقبل بينه وبين الله، هذا شيء بين الله يقبل، هذا عنده بينه وبين الله، بينه وبين الله. لو في ذات الأمر كان ضابطا، إحنا لأن إحنا بشر ما نطلع على على على ضبط، لكن لو كان في ذات الأمر ضابط. أهم شيء عندنا حال الوضع عندنا نحن ما فأنا طبعا على أنه هؤلاء صحابة نحن قضية الإجماع هذه سأتي مرحلة ثانية نتكلم في أصل الموضوع أنك يا أخي في حالة لا تصلح يعني هذا أولا لا تعرف هذا الرجل هل هو ضبط أو لا وثانيا تبدأ تقول له إجماع العلم أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومسلما طيب وآمن به صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أما غير هذا ومات على ذلك ولم يحصل له ردة هذا الصحابي غير هذا أنت مخالف الإجماع قالوا من لقي ما قال من رأى الصحابي لا يخلو من حالات يعني قد يرد على مثل هذا قالوا الصحابي ما يكون مهاجريا أو أنصاريا أو أسلم قبل الفتح أو بعد الفتح أو كان في حجة الوداع فهي خمسة يعني لا سادسة لها سادسة كلنا سادسة في المنام ولدت الإسلام ولدت الإسلام أحد هذا التعريف مجرد تعريف يعني ينطبق عليه انه من رآه في المنام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني حقا وهذا ليس له علاقة بالقبلة بالضبط لأنه رآه حقا حقيقة لكن عمل السلف أن من لقي النبي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولم يراه في حياته يوجد ناس يعني وصلوا إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولم يعدوهم يحكم عليهم بالصحة ولم يحكم لهم بالصحة فهذا يعني قضية الضبط أو ضبط ليس له علاقة مجرد التعريف هل هو يصلح لمن رآه في المنام أو لا يقول مثل ما قال الشيخ بكر إنه من لقيني وليس من رآني من يقال لزم المواصل هو مما ينطبق على التعريف أو لا كثيرا بعضهم شهد لهم الصحابة يعني يعني بعضهم شهد لهم الصحابة أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفه في لكن إذا أردنا على مثل هذا وادعى أنه رأى وفعلا يعني كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أن هذا صحابي لأن هذا يعني مخالف للإجماع ولم يقل أحد في مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي ولم يشهد له الصحابة بأنه صحابي مما رأى لأننا إذا قلنا أنه صحابي شاهدنا له بأمور كثيرة وترتب عليه أمور كثيرة من الأحكام حتى ولو لم ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه وحجة في الشريعة وفهمه للدين وأمور كثيرة جدا ترتب على هذه القضية فنحن نقول هذا أو بابتداء نحن لا نسلم لك في خبرك لأن خبرك هذا خبر حالة أنت غير مؤهل لأن تأخذ فيها حتى يقال أنك صحابة واضح هذا ثم هو الحديث يفترض عند الأداء هو الآن عندما يؤدي يعني يخبرنا بأنه رأى هو المؤهل كامل لا هو مؤهل أنه في الأعطاء نعم لكن كيفية أخذه للعلم ما في علم لكن هذا أصدقه في قوله إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كذبنا فيه نحن إذا كان ثقة نحن لا نكذبه في هذا لكن نقول له أنت حالتك غير قابلة لأن يكون خبرك هذا صحيح بمعنى أنك قد يعني تخبر بشيء ويكون فيه لبس عليك فالخلل ليس في أصل الخبر وإنما في حالتك أنت يعني غير صحيحة أو غير مؤهلة لأن يعني نقبل منك هذا الخبر نحن يعني لذلك من الأصل القضية نحن ما نعتقد أن ما قلته يعني صحيحا من هذه الجهة. وأما كونك أنك أخبرت بشيء رأيته نعم، لكن هذا الذي رأيته نفرض أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرك بخبر خلاف الشرع الذي عنده، هو رجل صادق. فالعلماء يقولون هذه الرؤية التي رآها هي صحيحة من حيث أنه أخبر رجل ثقة، لكن لها تعبير. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورؤيا الأنبياء وحي، كان إذا رأى رؤيا شيء عبرها بشيء آخر، مثل الثوب الطويل عبره بالدين. فتعبير الرؤى شيء، فالرؤى لا يؤخذ منها أحكام ولا ترتب عليها أي شيء من هذا إلا عند أهل البدع. إلا عند أهل البدع. نصفهم صحابة. نعم. نصفهم صحابة. لكن بعد موت النبي وراه قبل الدفن، هل يقال صحاب؟ وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد هذا كلامي. لو رآه ميتا قبل الدفن هل يقال صحابي؟ لا، إلا أن تكون أنت تريد الدرج بنا إلى شيء آخر. هذا أصلا هذا ما يقال له، يعني هذا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، جثته ليس هو في هذه الحالة بعد الموت، ما ليس هو ليس هو نبيا، يعني يقصد يحيى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. أقصد لو خرج الآن بعد موته بساعة، بعد موته بساعة يساوي بعد موته بمئة سنة إلى الآن. تمام، هو هيا بدي أوصل له. وشيخنا كأنه أقوى شيء في هذا حقيقة هو الإجماع، أنه أقوى حجة في هذا الإجماع، يعني تابعون أتباع التابعين هم أولى منا بذلك. لا شك أن كثير منهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك بالإجماع الأمة ما أحد أطلق عليهم على واحد منهم أنه صحابي بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فهنا في أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة. شيخنا ابن ماجه لديه خمسة أحاديث ثلاثية. الشيخ شرح الشيخ العباد لسنة أبي داود. البخاري عنده 22 والترمذي 1 وابن ماجه 5 كلها ضعيفة بإسناد واحد. البخاري في كم؟ 22 ومسلم والنسائي ومسلم والنسائي وأبو داود لا يوجد في الثلاثيات. نعم، يعني هذا كلام شيخ العباد في شرح إيش؟ طيب أنا أحدث منك، الشيخ عبد الله ستة في شرح مسلم قبل أيام، والشيخ أظن رشيدان قال لنا 5. يعني أنا أقول بناء على كلامي الأول، كلام الثاني خلص. نعم، أنه وقع سنة أبي داود شرح ابن ماجه، يكون هذا بعد. نعم، الأمر مخالف والله الشرع، إذن هو سيعمل بالشرع، أمره شيء مستحب هل يصير واجبا بالأمر؟ يكون نفس الحرب الشرع، يعني يرجع إلى الأمر الشرعي عندنا نحن، ما ندخل برؤيته. فإن كان أمر إذا أمره بأمر مستحب فيستحب له أن يقوم به، لا نقول لا صار واجب بأمره. لا كان واحد قام به. نعم. إذا الأمر في المنام ليس له حكم. طيب لو سأل لا لو قال قائل أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له صف لنا فقال طويل لابس إمامه ولبس أخضر في أخضر أو لا والله إحنا وأخذت سامة والله شفت لابس بدلة رافضة العنق هذه وكذا وين وكذا هدي باللحية شيء حصل ماذا أقول له؟ رأيت شيطان رجيم. انتبهتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان يتمثل في صورتي، صورته التي هي صورته وشكله صلى الله عليه وسلم الذي جاء. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وكان الحسن بن سيرين إذا قال له أحد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صف لنا صف لي، فوصف لا بد أن يكون موافقا للحقيقة. ولأن هذا الأمر عبث فيه يعني العابثون ولعب الشيطان بالناس، فكان يأتيهم على صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قال كذبت، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأيته. أو بعضهم يقول رأيت نورا يمشي. ولذلك الحضرة الصوفية التي يذكرون فيها زعموا يقومون مرة واحدة فيقولون ليش هذا النبي قد حضر كما كان يقول حسن، واضح؟ فيسمونها حضرة، يعني إيش يعني يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذا الذكر، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم يحضر حقيقة، فإنهم عقائد من هذه باطلة كثيرة. أعوذ بالله. دل الحديث على أن الشيطان يتمثل في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الشيطان يأتي إلى الرجل ويقول له أنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل في غير صورته. ويدل أيضا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتصور ويأتي الشيطان في صورته غير الأنبياء، ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء لا يأتي الشيطان في صورتهم، لكنك أنت لا تعرف صورة الأنبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره لا يعني لا يشتبه على أصحابه ولا على أمته، وأما الأنبياء الآخرون يشتبهون، لأنك لا تعرف يعني أشكال الأنبياء. وطبعا نبي الله نوح وإبراهيم جاءوا عند الروافض في هذا ليزور، وكانوا مزيبين صورتهم ومشيين جاء هذا بعد هذا لأجل هذا. شيخ الآن المختصر ما ذكر فقط مثلا كذب عليهم تعمل هو قبلنا ما ذكر البداية لماذا نهى؟ هذا الحديث كله ما لم يذكر منه من رواية أبو هريرة إلا من كذب عليهم تعمل في هو قبلنا. كذا فرقه كذا آخر يعني مسألة منام كذا باب آخر. الشيخ ما يقطع الحديث شيخ الآن الشيخ هو أصلا هو أصلا مفروض منقطع صار أول يعني في هذا الموضع لم يذكر في هذا الموضع حديث 74 في المختصر عن أبي هريرة قال من كذب عليه متعمدا كذب وما قبلها فقط. طيب هذا ممكن يكون من الشهر أنه الحديثين وأدمجا يعني أصلا نعم يرى الشيخ أنهما حديثان بالأصل وأدمجا هو هذا الشيخ جمع هي مجموعة أصلا فيقول هو الشيخ لا لا أنا أقول ألا يحتمل أن يكون هذا خطأ من النساخ والطباعة وكذا على كل هذا بد أن تشير إلى هذا المختصر أعلم في كتاب الرؤى شيخ يأتي في كتاب الرؤى شوف المختصر هل أتى به الشيخ في موطن آخر كاملا حتى لو كان دام أنه ذكر إما أن يشير إليه إشارة هنا ويريده في مكان آخر كاملا وإما أن يريده هنا كاملا ويشير في مواطن أخرى هذه يعني طريقته أليس كذلك؟ وإما أن يشير لكن أحيانا لا يشير